اذهب فقد ملكتكها، اذهب كيف بعد ما يذهب ملكه؟ نعم لا، المعنى أنه ملكه ثم قال له اذهب، هذا هو معنى الحديث. قال بما معك من القرآن، ألبى هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعض العلماء إنها سببية، وقال بعض العلماء إنها عوضية، والفرق بين القولين ظاهر. فإن قلنا إنها سببية صار معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظه لهذه السور مهرا، ومعلوم أن هذا لا تتبع به المرأة. وإن قلنا إنها عوض صار المعنى أنك تعلمها ما معك من القرآن، والأقرب الثاني، لأنه هو الموافق لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. ثم قال نعم نعم نعم وش الفارق؟ الرجل يمكن يعني رجلا لا يمكن ان يختبأ، يعني تزوج امرأة واحدة، نعم، ولكن المرأة كانت يجوز لها تزوج رجل واحد. ما تقولون في هذا؟ نعم، هذا اورده بعض اهل العلم، قال ان هناك فرقا، وهو ان الرجل يمكن ان يجمع امرأتين فيأخذ الاولى والثانية، بخلاف المرأة لا يمكن أن يتزوجها رجلا. ولكن يقال هل كل الناس يملك أن يتزوج امرأتين؟ لا، ليس كل الناس يملك. فإذا كان كذلك فالحديث فالعلة واردة. ثم إنه من الذي يرغب أن يجمع بين امرأتين؟ ما كل إنسان يرغب. فالحق الأصل أنه محترم، حق المرأة الخاطبة التي خطبت محترم، وما دام خطبها وركن إليها فكل إنسان يعلم أن إذا لو جاءت امرأة ثانية وقالت يا فلان أنا أقدم نفسي لك أن هذا اعتداء. إيه نعم نعم. ذكرنا في قوله أو يأذن له أو يأذن لواحد معين مثلا، نعم، له لا يحل لسواه، نعم، ونحسن الله إليك، ما الذي يجعل له هذا الحق؟ يعني هل هو ولي المرأة حتى يأذن له أو لا يأذن؟ الأصل الأول بأنه إذا هون هو أو انصرف من سقوط المرأة ليس له الحق بأن يعين فلان أو يعين فلان. لا لا لا، هو ما هون، هو ما ترك مطلقا، ولهذا قال أو يترك. هو لو ترك أو أذن إذنا عاما لكن لا فرق بين زيد وعمر، لكن أذن لشخص معين. جاءني رجل وقال إني سمعت إنك خطبت فلانة وأنا لي رغبة فيها، فقلت قد أذنت لك أن تتقدم إليها، هل معنى ذلك أنني أسقطت حقي من خطبتها مطلقا؟ ها؟ أنا مثل خطبت امرأة، فجاءني شخص وقال أنا سمعت إنك خطبت فلانة وأنا أريدها، فقلت قد أذنت لك، هل معنى هذا أني تنازلت؟ لا، قد يكون أني أنا تنازلت هذا الرجل إما لأنه أنفع للمرأة مني، وأما لأن هذا الرجل مثلا تعب يبحث عن امرأة ولم يجد، وأنا بكل سهولة إذا طلبت امرأة وجدتها فتنازلت عنه لهذا السبب. المهم هناك أسباب، فإذا تنازلت لشخص بعينه فإنه لا يجوز لغيره أن يتقدم. أما لو أذنت مطلقا وقلت من أراد أن يخطب فلانة فليتقدم ما عندي مانع. وأما القول بأن هذا ليس له حق، هو له حق ما دام خطبها فله حق. نعم. صلى الله عليه وسلم، إن حصل خطبها بعد خطبة الأول لها هل ينسحب؟ كيف؟ إن علم يعني؟ نعم علم، لا كان جاهل، هو بالأول جاهل ثم علم بعد ذلك. إيه ما تقولون في هذا؟ يعني رجل تقدم إلى خطبة امرأة ولم يعلم أن أحدا خطبها، ثم علم أن فلانا خطبها، هل يجوز أن يبقى على خطبته أو لا يجوز؟ نعم، والله هذه محل نظر، لأن الرجل تقدم تقدما مأذونا فيه، تقدم تقدما مأذونا فيه وليس حراما، فإذا لم يكن حراما فما الذي يوجب أن نقول انسحب؟ والثلاثة الذين خطبوا فاطمة بن قيس ما ندري عد هل علم أحدهم فيما بعد أن صاحبه متقدم عليه، لأنهم بالتأكيد والعلم عند الله أنهم ما جاءوا مرة واحدة، أن بعضهم قد سبق بعضا. نعم والله تحتاج إلى تأمل، أقول تحتاج إلى تأمل هذا. نعم عليا. نعم إيش على إيش؟ لا لا ما يأثر. الله أكبر. الله ها أي طيب يرى خليل على خطبة أخيه هل يستفاد منه أنه يجوز أن يخطب على خطبة الذمي؟ المسألة كلان قال أنه يجوز لأن الذمي ليس أخذهم والأخوة في الدين فقط. نعم. وقالوا الأفضل ألا يخطب عليه حتى تظهر سماحة الإسلام وعدله في ذلك. يعني القائلون بأنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي بماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ أن الأخوة في الدين. إيه لكن بماذا يجيبون عنه؟ إذا كان الأخوة في الدين معناها أن الذي ليس لأخ ليس أخلي في الدين يجوز أن أخطب على أخي. نعم الذين يجوزون هذا أن هذا فيه سماحة الإسلام. أقول الذين يقولون إنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي بماذا يجيبون عن هذا الحديث أخيه؟ لأن مفهوم الحديث أنه يجوز أن تخطب على خطبة الذمي. أنه مخرج. لا طيب ما خرج. نعم لا انه خرج مخرج الغالب ما كان القيد فيه اغلبيا فلم تكن. اي نعم انه خرج مخرج الغالب، ان الغالب ان الذي احول الرسول عليه الصلاه والسلام كل مسلمين، فوما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. هل لديك دليل او مثال اخر يوضح ان ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له؟ نعم نعم. يعني أن الربيبة حرام على زوج أمها سواء في حجره أو لم أو ليس في حجره. إذن اللاتي في حجوركم خرجت مخرج الغالب. طيب الحقيقة ما ناقشنا هذه المسألة لأنه ليس موضوع البحث، لكن الآن نقول لو قال قائل الأصل في القيد أنه معتبر وليس بلاغي، ماذا تقول؟ لو قال قائل اللاتي بحجوركم أنا لا أسلم أنه قيد أغلبي لا مفهوم له لأن الأصل في القيد أنه قيد معتبر يراعى فيه المعنى الذي تضمنه هذا القيد، نقول الجواب عن هذا أن الله لما قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وسكت عن قوله فإن لم تكن في حجرك فليس عليكم جناح. فلما بين حكم المفهوم من القيد الأول وسكت عن المفهوم للقيد الثاني علم أنه إيش غير معتبر، وهذا واضح جدا. طيب متى يجوز؟ يعني ذكرنا أن الخطبة على خطبة المسلم أقساما ثلاثة، أن أقسام ثلاثة. نعم يعلم أنه قبل. نعم يعلم أنه رد. نعم تمام. إن علم أنه قبل

سورة ولا سورتها؟ طيب ما تحفظ، ما هذه استفهامية، يعني أي شيء تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة، سورة بالنصب، كذا، من أجل أن يطابق الجواب السؤال، كقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالنصب. فإذا الصواب سورة البقرة والتي تليها، قال قم فعلمها 20 آية. ولكن هذا اللفظ الذي رواه أبو داود يعارض اللفظ الذي في الصحيحين، لأن ظاهر اللفظ الذي في الصحيحين أنه زوجها بكل ما معه من القرآن، وهذا يقول علمها 20 آية، فالظاهر أن هذه اللفظ أن هذه اللفظة غير محفوظة. نعم. الناس يختلفون في الفهم، قد تكون المرأة هذه ثقيلة الفهم، شق عليه، هل يعني يعتبر الوسط بما يفهم وسط الناس أو لو طالت المدة؟ السؤال يقول إن بعض الناس يختلف عن بعض في سرعة الحفظ، فمن الناس من يحفظ السورة في زمن قليل، ومنهم من لا يحفظها إلا في زمن كثير، فما هو المعتبر؟ المعتبر في هذه الأمور الوسط، المعتبر الوسط، لأنه أيضا كما أنهم يختلفون في سورة الحفظ يختلفون في تعاهد الحفظ، ربما أنها لا تتعاهد، لكن مع ذلك نحن نقول إذا حفظها فإنها وإن نسيت عن قرب لا ليس له شأن فيها، كما لو سلمها المهر دراهم ثم أضاعته أو أنفقته عن قرب. نعم. إذا قلنا أنه يجعل القرآن مهرا اليوم، نعم، هل يكون الحديث مخصصا لقوله تعالى انفقوا بأموالكم؟ ما هو القرآن؟ التعليم، التعليم عمل يصح أخذ العوض عنه، ولها نعم أقول إن التعليم عمل، والعمل يصح أخذ العوض عليه، فيكون مالا، بخلاف ما لو قلنا إن الباء للسببية، وأن الرسول زوجه لأنه حافظ لما حافظ من القرآن، فحينئذ يشكل على الآية. لكن كيف يكون العمل مالا؟ ما هو التعليم عمل؟ ما هو بالمعلم سوف يمضي وقت على حساب المعلم، فهو كالأجير، فهو كالأجير، والأجرة مال يؤخذ عليه المال. نعم. إذا عقد شخص على منفعة معينة فلم يستطع أن يفعل هذه المنفعة. نعم. إذا عقد على منفعة معينة ولم يستطع أن فإنها تقوم. ما يملك في هذه الحالة. نعم. تقوم مالا. تقوم مالا. ما يملك. يبقى في ذمته. يبقى في ذمته لأن المهر صحيح. ما يحول إلى منفعة قريبة. برضاهما. برضاهما لا بأس. نعم. هذا فرض صحة الحديث الآخر، أن الحديث أن الخاتم الحديث حديث أهل النار. نعم. كافية إجماع بينهم وبين هذا. نعم. على صحته أن يقال إن هذا من لباس أهل النار، يعني من الألبسة التي اختص بها أهل النار، يعني معنى كأن الناس في عهد الرسول الكفار كأنهم يلبسون هذا النوع من الخواتم. نعم. ولا يجوز لبسه إذا كان تشبها، إذا كان تشبها، أما إذا شاع وانتشر فقد زال عنه وصف التشبه. نعم. إذا قلنا يجب تسليم المهر. نعم. إذا المرأة تنازلت عن حقها بعد البناء عن جميع المهر. نعم. قلنا إذا كان قبل البناء لا يجوز لها أن تذهب نفسها، ما الفرق بين المسألتين؟ أي الفرق؟ الفرق بين المسألتين أنه لما تزوجته على مهر صار دينا في ذمة الزوج، صار دينا، فإذا أسقطته فلا الحق. نعم، لو فرضنا أنهم سموا هذا المهر بس حيلة وكان من نيتهما أن يكون على غير عوض فحينئذ لا يجوز. ولهذا قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني فنصف ما فرضتم لكم أو فنصف ما فرضتم عليكم، يشمل الأمرين جميعا. قبل إيش؟ نعم قبل. قبل إيش؟ إنما يحق لها إسقاط أو لا يصح. هذا نفس الآية تدل على هذا. إيهاب نفسها. لا لا هبة نفسها معناها إنه ما في مهر. إيه لكن أقول كيف أصبح هذا قلنا لأنه دين. نعم. أصبح دين. نعم. قبل وقالت أنا لا أريد. كيف؟ يعني أسقطت بعد ثبوته. قبل أن يثبت قالت أنا أريد هذا الرجل بلا مهر. لا لا ما يصير. إذا قالت أريد بلا مهر قلنا ما نعقد له. قالت أنا إذا أعقد مهر وسمى ثم أسقط. أما قلنا إذا كان حيلة ما يجوز. لكن ما متنحي الفرق بين المسألتين؟ لا بينهم فرق، بينهم فرق ظاهر. لأنه إذا عقد على مهر ثبت في ذمته ولا يمكن أن يتخلص منه إلا إذا أسقطت وهي رشيدة سقط. وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق من الحديث ما يدل ظاهره على أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبس الرجل. كيف نجيب عن هذا الظاهر مع أن الرسول نهى عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل؟ جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصنع به الزارة، قال اشترط أن تلبسه ما يعني قطعت الحلوس أو كل حافة يعني يحمل قول اللبست يعني على وجه جائز. طيب اختلف العلماء في قوله بما معك من القرآن على وجهين. قول الأول أن البائر السببية، أن البائر السببية أي يعني تزود منك بسبب ما عندك من القرآن، يعني أنك حافظ للقرآن فزودناك به. والثاني أن البائر العوض. والمعنى أن يعلمها ما معه من القرآن. طيب أيهما أرجح يا العامر؟ ما وجه الرجحان؟ لكن ما وجه الرجحان من الحديث؟ قال فعلمها، قوله فعلمها، وهذا يدل على أن الباء للعوض. طيب في أيضا تعليل. نعم يعني هذا دليل يرجح أن البل العوض فيه تعليل أيضا. أن المهر لابد أن يكون مالا، أن نكاح لابد من المهر. نعم. وكون الرجل حافظا للقرآن لا تنتفع المرأة فيه بشيء. لابد أن يكون شيئا يعود إلى من؟ إلى المرأة. وما معه من القرآن لا يعود لها بشيء. تمام. طيب طيب في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد لن يخن عليا. ولو خاتما ما وجه الدلالة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اختمس ولو خاتم من حديد. اي طيب وش وجه الدلالة على جواز لبس خاتم الحديد؟ انه مدهول ما دام ان الرجل عنده خاتم الحديد لابد ان يستعمله. يعني لو كان لا يجوز لبسه ما صح ان يكون مهرا، اذ لا فائدة منه حينئذ. كل المرأة ما يخالف المرأة، معلوم المهر للمرأة. لا أقصد الخاتم. ها؟ الخاتم نحن نستدل بهذا على جواز الحديد للمرأة وللرجل. نعم نعم. للرجل أو للمرأة؟ للرجل وللمرأة. المرأة